منه ورضوان وأنزل جنودا لم

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما يحمى عليها في

ولكن بعدت

إن أعمالهم في الدنيا ذلك الله علام الغيب

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ قول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين سيصيب الذين فينبئكم بما كنتم تعملون الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والله